إذا جئت المدينة بعد حين وشاهدت المشاهد أجمعين إذا جئت المدينة بعد حين وشاهدت المشاهد أجمعين وزرت الروضة الفيحاء وزرت الروضة الفيحاء وزرت الروضة الفيحاء أحبا وزرت الروضة الفيحاء فقبل تربها والحاضرين مرت سنين وسنين بقلبي شوق وحنين مرت سنين وسنين قلبي شوق وحنين أزور يا طه طيبة وأراها أزور يا طه طيبة وأراها وأشوف ضياها على رباها وأشوف ضياها على رباها يفرح العاشقين يفرح العاشقين مرت سنين وسنين بقلبي شوق وحنين مرت سنين وسنين بقلبي شوق وحنين أزور يا طه طيبة وأراها أزور يا طه طيبة وأراها وأشوف ضياها على رباها وشوف ضياها على رباها يفرح العاشقين يفرح العاشقين دخلت عليك بشوقي إليك لجود يديك أنا سعيد مسكت الباب ويا الأحباب فؤادي طاب من أوجاعي دخلت عليك بشوقي إليك لجود يديك أنا ساعي دخلت عليك بشوقي إليك لجود يديك أنا ساعي مسكت الباب ويا الأحباب فؤادي طاب من أوجاعي مسكت الباب ويا الأحباب فؤادي طاب من أوجاعي من أوجاعي من أوجاعي ده كان مرادي أزور الهادي ده كان مرادي أزور الهادي واتهنى قربك يا طه أزور يا طه طيبة وأراها وأشوف ضياها على رباها يفرح العاشقين يفرح العاشقين شوق وحنين مرت سنين وسنين بقلبي شوق وحنين أزور يا طه طيبة وأراها أزور يا طه طيبة وأراها وأشوف ضياها على رباها شوف ضياها على رباها يفرح العش فرح العاش إين مدت لحبيبي إيديا وحاش أخيب ومرادي عطف وحنية ووصلي قريب مدت لحبيبي إيديا وحاش أخيب ومرادي عطف وحنية ووصلي قريب مدت لحبيبي إيديا وحاش أخيب ومرادي عطف وحنية ووصلي قريب ومرادي عطف وحنية ووصلي قريب وصلي قريب وصلي قريب وصلي قريب وصلي قريب ده كان مرادي أزور الهادي ده كان مرادي أزور الهادي وتهنى قربك يا طه أزور يا طه طيبة وأراها وأشوف ضياها على رباها يفرح العاشقين يفرح العاشقين يفرح العاشقين.